Haklısın. Tümez kapı. Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du, fahada vel meclisul khamis min silsileti huda s-sari limen sa'ala keyfe abni mektebeti. Ve kâne hâda el meclisu fi leyletil khamis el-thalith من جماد الآخرة للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف وحديثنا اليوم عن كتاب السنن للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى، المولود في العام الثاني بعد 200 من الهجرة، كما صرح هو بنفسه لتلميذه أبي عبيد الآجري في مسائل أبي عبيد له أنه ولد في العام الثاني بعد 200، والمتوفى رحمه الله في العام 75 بعد 200 في يوم 16 من شهر شوال. له كتاب في السنن، ومن أهم مصادر السنة بعد الصحيحين، وهناك من فضل سنن أبي داود على غيرها من السنن، يعني على سنن النسائي والجامع للترمذي وسنن ابن ماجه، وهي بلا شك لها أوجه عديدة في التفضيل، من حيث إن الإمام أبي داود كان إماما في الحديث وفي العلل، وقد وضح شروطه في السنن من خلال رسالته التي أرسلها إلى أهل مكة، وهي الموسومة برسالة أبي داود إلى أهل مكة، وبين فيها أنه انتقى هذه الأحاديث من آلاف الأحاديث التي يرويها، وأراد أن يجعله إماما في السنة، أي في الأحكام. فالأصل في كتاب السنة لأبي داود أنه كتاب في الأحكام، ولكنه أيضا أورد فيه بعض الكتب الأخرى التي هي تمس العقيدة وتمس غيرها من الأبواب، نحو أبواب في الزهد وفي السنة. فكتاب السنة في داخل سنن أبي داود هو يعتبر كتابا في العقيدة. ولأبي داود كتاب مستقل أو مفرد في الزهد، الزهد لأبي داود. نعم. وقد بينا رحمه الله أن تعداد الأحاديث التي أخرجها في كتابه 4800 حديث موصول، حديثا موصولا 4800 حديثا موصولا، وكذلك قرابة 600 من الأحاديث المرسلة، نعم قرب 600 تقريبا، نعم، كما صرح بذلك في رسالته لأهل مكة. وقد تعددت روايات السنن عن أبي داود رحمه الله تعالى، فرواها عنه عدد من تلامذته، ولكن أشهرهم 4، والذين ذكرهم جعفر أبو جعفر ابن الزبير في برنامجه الذي أورد فيه الكتب التي رواها بأسانيده عن أصحابها، نعم يرحمك الله، ومن خلال هذه الكتب، من كتب البرامج وكتب المشيخات ونحوها من الكتب، نعرف الطرق التي وردت بها كتب السنن والعقيدة والأحكام والفقه والحديث الآخري. وكذلك ما يسمى بالفهارس. ومن أشهر هذه الكتب فهرست ابن خير الإشبيلي، وفهرست القاضي عياض، وبرنامج أبي جعفر بن الزبير، يعني وغيرها، وكتب البرامج والفهارس كثيرة. فأشار أبو جعفر بن الزبير إلى أشهر من روى السنن عن أبي داود، هم أربعة، أولهم أبو بكر المشهور بابن داسة، هو أبو بكر ابن محمد ابن عبد الرزاق الطمار رحمه الله، المتوفى في العام 46 بعد 300، وروايته مشروع برواية ابن داسة، وهي يعني الرواية التي احتوت على أحاديث ليست في الرواية الأخرى، والتي اعتمد عليها صاحب عون المعبود في شرحه على سنن أبي داود. ولذلك إذا وجدنا أحاديث في عون المعبود ليست في الرواية المتداولة عندنا وهي رواية اللؤلؤي، فمن هنا ندرك لماذا هذا الفرق، لأن صاحب عون المعبود اعتمد على رواية ابن داسة رحمه الله. والرواية الثانية هي رواية اللؤلؤي أبو علي محمد بن أحمد ابن عمرو البصري، المتوفى في العام 33 بعد 300، ورواية الثالثة هي رواية ابن الأعرابي أحمد ابن محمد ابن زياد ابن بشر الأعرابي رحمه الله، المتوفى في العام 40 بعد 300، وابن الأعرابي الذي له كتاب الزهد وصفة الزاهدين رحمه الله، ومن تلامذة أبي داود وراوي السنن عنه. والرواية الأخيرة من الرواية الأربع هي رواية وراق أبي داود، وهو أبو عيسى إسحاق بن موسى، أبو عيسى إسحاق بن موسى المتوفى في العام 20 بعد 300، وهي السنة التي توفي فيها محمد بن يوسف الفربري راوي الصحيح عن البخاري. فتوافق أن أحد رواة أبي داود أحد رواة أبي داود ووراقه هو أبو عيسى إسحاق، توفي في العام نفسه الذي توفي فيه محمد بن يوسف الفربري الذي يعد أشهر رواة الصحيح عن البخاري. وأشار إلى أن أكمل الروايات عن أبي داود رواية ابن داسة ابن خير في فهرست ابن خير، أشار إلى أن أكمل الروايات عن أبي داود هي رواية ابن داسة، تليها في الكمال رواية الرملي وراق أبي داود تقارب رواية ابن داسة. ولكن رغم أن هاتين الروايتين هما أكمل، إلى أن أصح الروايات عن أبي داود هي رواية اللؤلؤي أبو علي رحمه الله محمد بن أحمد. ورواية اللؤلؤي هي أصح الروايات لأنها الرواية التي مات عليها أبو داود، حيث أنها آخر ما أملى، ومن أجل هذا حدث الاختلاف بين الروايات، حيث إن أبا داود نقح السنن أي سننه في هذه الرواية، فلذلك لعله حذف بعض الروايات التي جاءت في رواية ابن داسة وفي رواية الرملي لأنه رأى أن هذا هو الذي يعني ترجح عنده. وأقل الروايات رواية ابن الأعرابي، لأنه سقط منها عدة كتب، رواية ابن الأعرابي سقط منها عدة كتب نحو كتاب الفتن والملاحم وكتاب الخاتم ونصف كتاب اللباس وبعض الأحاديث من كتاب من كتاب الوضوء والصلاة كما أشار إلى هذا ابن خير في فهرسه. نعم. وهناك رواية أخرى أو هناك تلامذة آخرون روى بالسنة عن أبي داود، ولكن الأشهر الأربعة الذين أشرت لهم. ومن الرواة عن أبي داود من رواية السنة عن أبي داود وروايته فيها فوائد أيضا ليست في الرواية الأخرى رغم أنها ليست مشهورة، هي رواية ابن العبد أبي الحسن الأنصاري الذي اسمه علي بن الحسن، علي بن الحسن ابن العبد الأنصاري، هو مشهور بابن العبد، رواية ابن العبد، والذي توفي في العام 28 بعد 300. وهذه الرواية فيها كلام على الرواة والأسانيد ليس في الرواية الأخرى، فيها نقل لبعض كلام أبي داود في الرواة والأسانيد مما لم يرد في الرواية الأخرى، رواية ابن العبد الأنصاري. وهذه الرواية هي التي أجاز بها العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله شيخنا عبد الرحمن محي الدين، أجازه برواية ابن العبد، وهي التي أجازني بها شيخنا عبد الرحمن محي الدين أيضا إجازة عامة أو في إجازتي العامة لي. وكان بين أبي داود وبين وكان بين أبي داود وبين شيخنا عبد الرحمن محي الدين 22 من الرواة من طريق حماد الأنصاري، وبالتالي يكون بيني وبين أبي داود من هذه الرواية 23 واسطة أو 23 واسطة. هناك رواية أخرى كما قلت ليست مشهورة، نحن رواية أبي عمرو البصري ورواية أبي الطيب الأشناني وغيرهما، وقد جمع هذه الروايات شيخنا عبد الرحمن محي الدين حفظ الله في كتابه تعريف المسلمين بأئمة الكتب الستة وبكتبهم الناقلة لسنن خاتم النبيين، والذي نشرناه منذ سنوات، وأنا الذي اخترت هذا العنوان بعد استئذان شيخنا. نعم، يعني أنا الذي وضعت هذا العنوان لأنه رأيته أنسب لمحتوى الكتاب، وهذا بعد أن استأذن شيخنا حفظه الله. وهذه النسخة التي طبعتها أو توليت أنا نشرها منذ سنوات أورد فيها شيخنا عبد الرحمن التعريف بسنن أبي داود والإمام أبي داود وبالروايات والنسخ له من الصفحة 46 إلى نعم إلى الصفحة 60. نعم. نعم، هذه كانت مقدمة يسيرة بين ذكر طبعات السنن وشروحاته. نعم. طيب، ونشرع الآن في ذكر الطبعات التي وقفنا عليها من سنن أبي داود، ونستفيد مما ذكره أخونا الشيخ خالد الردادي في بحثي ومن الطبعات اللي موجودة لدي المتوفرة لدي. فمن الطبعات القديمة للسنن إن كانت يعني ليست أحسنها هي الطبعة التي خرجت بتحقيق أو بجمع الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وكما يعني ذكر في طرتها أنه رجعت لعدة نسخ، وقد نقل أيضا في هذه الطرة كلمة ابن الأعرابي اللي هو راوي السنن عن أبي داود أنه قال لو أن رجلا لم يكن عنده شيء من كتب العلم إلا المصحف الذي فيه كلام الله تعالى ثم كتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. وكأنه يعني رأى أن سنن أبي داود جمعت يعني أهم الأحاديث. نعم. ونقل أيضا كلمة إبراهيم من إسحاق الحربي أولينا لأبي داود الحديث، الحديث كما أولينا لداود عليه السلام الحديد. نعم. وكلمة ابن قيم الجوزية كتاب السنن لأبي داود من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام إلى آخر ما قال. هذه كلها كلمات تبين لنا مقام سنن أبي داود رحمه الله تعالى، وأنها من أهم دواوين الإسلام. نعم. وهذه النسخة وكما ذكرنا ادعى محققه أنه قابلها على عدة نسخ، ولكنه كان لم يشر إلى هذه النسخ، يعني لم يذكر لنا النسخ التي اعتمد عليها، ولهذا نقد هذه النسخة الشيخ خالد الردادي. نعم. وأشار إلى أن أفضل الطبعات للسنن هي الطبعة التي حققها عصام موسى هادي، والتي نشرتها دار الصديق في مجلد واحد كبير مدمج، فكما قال هي طبعة متقنة ضبطها وقابلها على 9 نسخ خطية، وليست لدي هذه النسخة، ولكني لدي طبعة عصام موسى هادي لجامع الترمذي أيضا مجلد واحد كبير، أتحدث عنها إذا أتينا الجامع الترمذي، وأنا ما اطلعت على هذه النسخة، ولكن على يعني أنقل كلام الشيخ خالد الرداد أنه قال هي طبعة متقنة ضبطها وقابلها على 9 نسخ خطية، هو كأنه يعتبرها يعني أصح النسخ، ونقول أصح النسخ الحديثة، لأنه كما قال أيضا بعد ذلك عن نسخة عون المعبود طبعا الهندية القديمة وهي هذه، يعني يأتي الكلام عن عون المعبود في الشروحات وهي القطع الكبير، أنه كما صرح بذلك الشارح أنه اعتمد أو صححها على 2 أو على 11 نسخة، منها نسخة قد صححت على 12 نسخة، وقد أشار في المجلد الأخير إلى هذه النسخ 12، بلا شك نسخ عتيقة ونسخ هامة. وكما قال في نهاية ذكره أو تعداده للنسخ التي اعتمد عليها فذكر في النسخة 11 النسخة العتيقة القديمة من رواية ابن داسة، لكنها غير تمام، فجعل نعم فجعل نسخة واحدة صحيحة من هذه النسخ أصلا وأما، وصار باقي النسخ عليها معروضة. نعم. ومع هذا لم يقنع على هذه النسخ، بل راجع وقت الاختلاف إلى راجع وقت الاختلاف إلى تحفة الأشراف للحافظ المزي، وهذا يميزه كذلك، وتلخيص الحافظ المنذري والمعالم كما يأتي معالم السنن الإمام الخطابي وجامع الأصول أي لابن الأثير، فهذا يميز بلا شك طبعة أو نسخة عون المعبود بالنسبة لضبط السنن بغض النظر عن الشرح، أنه رجع لعدة أصول ومن هذه الأصول ما هو يعني بلا شك يعني يجعل الباحث يطمئن إلى الرواية التي أوردها، لأنه لم يعتمد على النسخ الخطية فقط، بل اعتمد على النسخ التي ضبطت السنن قديما، وهي طبعا بلا شك نسخ قديمة، لأنه هذا قبل ما تطبع طبعات الحديثة لتحفة الأشراف وجامع الأصول ابن الأثير ونحو ذلك مما ذكره. نعم. ثم قال: فجاء بحمد الله تعالى وبنعمته تتم الصلاة، نسخة صحيحة في الغاية القصوى ونادرة فوق ما توصف. نعم. ثم بعد ذلك قد شرع في شرح كبير سماه بغاية المقصود، والآن سوف يأتي كلام عن ذلك، ما هو غاية المقصود ومن القائل، هذا كلامك شرف الحق كما سوف يأتي. الشاهد أن يعني الذي يظهر أن نسخة عون المعبود هذه بالنسبة للنسخ القديمة هي المقدمة لضبط من ناحية ضبط السنن، بغض النظر عن الشرح بجانب الشرح. وبالنسبة للنسخ الحديثة على حد قول أخينا الشيخ خالد الردادي أنها نسخة عصام موسى هادي والعهدة عليه، يعني هو أخونا خالد يعني من الثقات في هذا الباب إن شاء الله، ممن يعتمد على قوله. وهناك نسخة دار التأصيل أيضا من أحدث النسخ التي طبعت، والتي اعتمدوا فيها على 18 نسخة خطية، ولكن الإشكال أنه كما أشار الشيخ خالد الردادي أنهم حذفوا منها عدة نصوص اعتمادا على النسخ التي اعتمدوا عليها والتي لم ترد فيها هذه الأحاديث، وإن كانت قد ذكرت في تحفة الأشراف للحافظ المزي، يعني لم يعتمدوا تحفة الأشراف أو لم يعتمدوا الأحاديث التي أوردها الحافظ المزي في تحفة الأشراف، وهي بلا شك أحاديث ثابتة في سنن أبي داود. ولكن لما عرضت هذا الأمر على المسؤول عن دار التأصيل وهو ابن الشيخ العقيل رحمه الله تعالى، هو المتولي يعني دار التأصيل، فاعتذر عن ذلك بأنه هذا الذي أداه إليهم اجتهادهم بالنسبة للنسخة التي وقفوا عليها، يعني وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من التقصي لهذا. أنا يعني كذلك أنا ما اطلعت عليه على طبعة دار التأصيل، وما اطلعت على هذه الأحاديث التي يعني يقال إنها أسقطت، لكن هذا كلام الشيخ خالد الردادي واعتذار صاحب دار التأصيل بأنه هذا الذي أداه إليهم اجتهدوا على حسب النسخ التي وقفوا عليه. نعم. طيب، وهناك طبعة تنسب إلى عوامة، محمد عوامة، وتلميذ أو قرين عبد أبي غدة لعله عبد الستار، عبد الفتاح، قرين عبد تلميذ عبد الفتاح أبي غدة، وبلا شك من أصحاب الأهواء. ويعني النسخ أيضا التي أرى أنها جيدة أو يعني يعتمد عليها هي طبعة دار السلام، هذه التي طبعت مجلد واحد قديمة، طبعت من سنوات يعني في مجلد مدمج، وهي التي أشرف عليها الشيخ الصالح علي الشيخ حفظه الله، هي لحد ما طبعة جيدة يعني أيضا استفادوا منها. نعم، يعني لحد ما يعني تعتبر بالنسبة للطبعات الحديثة مصححة، وتتميز بأنها مرقمة ومفهرسة بفهرس جيد، فهرس مفصل للحديث. نعم. وأيضا هناك طبعا صحيح سنن أبي داود لشيخ الحديث في هذا الزمان العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والذي طبعته مكتبة المعارف بالرياض، والذي فصل فيه الصحيح عن يعني الضعيف 4 مجلدات. نعم، 3 مجلدات للصحيح تقريبا، أربعة للصحيح. آه بخلاف الضعيف ها؟ نعم. طيب. سلسة الصحيح أنا ماسكه سلسة الصحيح ومجلد الضعيف أيه نعم. طيب هذا بالنسبة لأهم طبعات أبي داود. أما بالنسبة بقى للشروحات فأول الشروحات التي وصلت إلينا من الشروحات القديمة هو معالم السنن للحافظ أبي سليمان حمد ابن محمد الخطابي البستي رحمه الله المتوفى في العام 88 بعد 300 وإن كان شرحه وقع فيه تأويلات الأشاعرة وأهل الكلام لأنه كان يعني متكلما ولكنه بلا شك من أهم الشروحات ومن أول الشروحات لسنن أبي داود عالم معالم السنن شرح سنن أبي داود ولا طبعة قديمة وطبعته الحديثة يعني التي عليها المعول الآن هي التي بتحقيق محمد صبحي حسن حلاق نعم التي طبعتها مكتبة المعارف كانت لدي طبعة قديمة منه لكنها ليست لدي الآن والله لا أذكر أين ذهبت لكن هذه الطبعة التي يعني متوفرة متواجدة الآن نعم الكتاب الثاني والشرح الثاني هو من النوادر التي طبعت مؤخرا وجزء من شرح للنووي رحمه الله تعالى والذي سماه الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني لأبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله متوفى في العام 76 بعد 600 وقد طبع في الموجود منه في هذا الجزء الصغير مجلد صغير وطبعته دار فاروق الحديثة بتحقيق أبي عبد الله حسين ابن عكاشة يعني من المحققين المصريين ادعى أبو عبد الله حسين عكاشة في مقدمتي على الإيجاز أنه في صدد تحقيق موسع مع مجموعة يعني معه من المحققين لسنن أبي داود كما قال وقد وقفنا وفقنا الله لجمع عدد كبير من مخطوطات سنن أبي داود منها نسخ نادرة لم يطبع عليها الكتاب من قبل ويجري الآن العمل على تحقيقها تحقيقا علميا دقيقا على غرار تحقيقنا لمسند الإمام أحمد بن حنبل تحت إشراف فضيلة الأستاذ دكتور أحمد معبد عبد الكريم ويصدر عن جمعية المكنز الإسلامي وطبعة المسند هذه التي هنا عندي في الأسفل وهو يعني كما قال هي طبعة المكنز الإسلامي للمسند أحمد هي قد تكون أدق الطبعات التي خرجت الآن للمسند من جهة ما استدركوه على الطبعات السابقة فنرجو إن خرجت هذه الطبعة سنن أبي داود على غرار ما صنعوه في المسند أن تكون كذلك من أدق الطبعات نرجو ذلك أن تصح هذه الدعوة نعم وأحمد معبد عبد الكريم هو من أساتذة الحديث في الأظهر وهو مبرز في علم الحديث وما زال يدرس حتى الآن لعله يدرسها كمحمود ولكنه من جهة الاعتقاد لعله أشعري على غرار الأزاهرة يعني كحال الأزاهرة يعني قلما أن يسلم منهم أحد من الأشعري وإن كان قد يكون له باع في علم الحديث وفي الدفاع عن السنة يعني وأنا قرأت له بعض المقالات التي نشرت في مجلة الأزهر يدافع فيها عن السنة وعن الحديث يعني هو كلام جيد في الجملة وكأنه يرد على إسلام البحيرة وغيره من الطاعنين في السنة فمن هذا الباب هو يعني يحمد من هذا الباب وإن كان بلا شك يحذر من معتقده الأشعري أو إن كان عنده تصوف ما أدري هل عنده تصوف ما تعرف طيب يدافع عن الألباني طيب هذا يحمد له كذا يعني أقصد هناك من الأزاهرة وإن كان أشعريا ولكنه قد يكون قريبا إلى السنة أكثر من غيره في الدفاع عن السنة أو في الدفاع عن بعض علمائها وإن كان تأثر بالأشاعرة. واضح؟ يعني أقصد ما يعني ما نزن أو ما نعطي الجميع حكما واحدا في هذا الباب. نعم. وهذا ليس من باب من أجل الموازنات، ها؟ ولكن من باب يعني وضع أن يوضع كل في مرتبته، ومن باب الإنصاف كذلك. فمن أجل الموازنات المحدث الذي أنكره العلماء هو أنه يوجب عليك أن تذكر حسنات المبتدع مع سيئاته، هذا هو الذي أنكره العلماء. أما أن تشير إلى مراتب أهل العلم سواء كانوا من أهل السنة أو كانوا من المخالفين أو من أهل البدع، هذا أمر آخر، وهذا ليس على سبيل الإجاب لكن على سبيل البيان والإشارة وعلى سبيل الإنصاف أحيانا، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يقارن بين المعتزلة والأشاعرة في بعض فتاويه أو في بعض رسائله، من باب أنه أراد أن يقول إن المعتزلة وإن كانوا أو إن الأشاعرة وإن كانوا على بدعة، ولكنهم يعني في بعض الأبواب أقرب من إيه؟ من المعتزلة إلى أهل السنة، وهذا ليس من باب أنه يمدح الأشاعرة، كما بينت أنا هذا في بعض الردود لا أذكر يعني في أي رد على لعله من الردود على أبي الحسن أو على علي الحلبي لا أذكر، أو لعل ذكرت هذا في الحدود الفاصلة، نعم، في الرد على الحويني، أنه لما كان أحد المنافحين عن الحويني أو المتعصبين له كان أراد أن يحتج على مسألة يعني الاعتماد على الحويني على ما فيه من مخالفات، كما يعني ظن هو أن شيخ الإسلام مدح الأشاعرة، فبينما أن شيخ الإسلام ما مدح الأشاعرة ولكنه كان يذكر ذلك على سبيل الموازنة من الأشاعرة المعتزلة من باب الإنصاف، والإنصاف وهذا الباب ليس مذموما، ومن باب أنه أراد أن يبين أن الأشاعرة وإن كانوا على انحراف وعلى بدعة ولكنهم ليسوا في مرتبة الانحراف الذي عليه المعتزلة، ها؟ والذي عليه الرافضة مثلا. واضح؟ فكذلك نحن نقول هذا من هذا الباب. هذه يعني من النكات الهامة التي ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم حتى يفهم كلام أهل العلم على مرامه. طيب، المهم كذلك مما يعد شرحا وإن كان تهذيبا في الوقت نفسه كتاب الإمام أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. أبي بكر ابن أيوب ابن قيم المشهور ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام، وتهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، كذا تمام الاسم، تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، وآخر يعني وفي ظني يعني أفضل الطبعات له وآخرها هي طبعة دار عالم الفوائد في مكة والتي بتحقيق علي بن محمد العمران. علي بن محمد العمران. وقال وجاء في الجزء الأول وراجعه جديع بن محمد الجديع وعبد الرحمن بن صالح السديس. الجديع هذا ما أدري إن الجديع هذا لعله الذي حذر منه العلماء في الأول الأخير الذي له كتاب في إباحة المعازف، ما أدري هل هو الثاني يسمى الجديع كذا، ما أدري هل هو شخص آخر. طيب، وهناك طبعة قديمة للتهذيب طبعت مقرونة بمختصر الحافظ المنذري وأضيف إليها كذلك معالم السنة الخطابي، والتي قام عليها الشيخان القرنان أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي رحمهم الله، هما من فحول المحققين بلا شك، بلا شك طبعة أيضا هامة جمعت بين الكتب الثلاثة والطبعات القديمة. نعم. طيب، ويأتي شرح ابن رسلان شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حسين ابن علي بن رسلان المشهور بشرح سنن أبي داود لابن رسلان، والمتوفى في العام 1848 والذي طبع مؤخرا كاملا طبعته دار الفلاح للبحث العلمي في نعم جاء في 20 مجلدا، نعم منهم المجلد الأخير للفهارس. نعم طيب، ونحن نسينا أن نذكر كذلك من طبعات أبي داود هي طبعة شعيب الأرناؤوط، طبعة الرسالة دار الرسالة العالمية، وهي عندي والتي جاءت في 7 مجلدات، جاءت في 7 مجلدات، وقد اعتمه أيضا على بعض النسخ الخطية رحمك الله. وكما أشار إليه كذلك أخونا خالد الردادي هنا، وكما ذكر قال يتميز بجودة ضبطها وحسن تخريج ودراسة الأسانيد، إلا أنه يعاب على عمل المحققين إهمال ذكر الفروقات بين النسخ والزيادات. وشعيب الأرناؤوط يعني هو من جهة التخريج يعني عنده توسع في التخريج، ولعلي أذكر أن هناك من ادعى لأنه كان يسرق بعض تخريجاته من تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله، بس ما أدري صحة هذه الدعوة. صرح بذلك، أنا ناسي والله، لعلي سمعت هذا من الشيخ الألباني أو من غيره لا أذكر. أن شعيب الأرناؤوط كان يسرق بعض التخريجات هذه من تخريجات الألباني، وبهذا بلا شك يؤخذ، ومما يعني يسقط به المحقق أو العالم. طيب، وأشار أيضا أخونا خالد الردادي هنا إلى أن من طبعات تهذيب السنن، وليست لدي هذه طبعة، طبعة تحقيق إسماعيل ابن غازي طبعتها مكتبة المعارف في 5 مجلدات، وقال هي طبعة لا بأس بها. نعم، لكن أنا الذي أظن أن طبعة المعارف هذه طبعة أقول ليش طبعة طبعة درع عالم الفوائد الأخيرة هذه، أظن أنهم لعلهم استدركوا أشياء وأتوا بنسخ خطية يعني لم يطبع عليه الكتاب من قبل. نعم كما أشاروا في المخطوطات. اعتمد رام على النسخة المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز ضمن مجموعة عارف حكمة، وهي نسخة تامة جيدة صحيحة. نعم، وكتبت أو انتهت كتابتها في العام 90 بعد 700، يعني بعد موت ابن القيم بحوالي 39 سنة. نعم، ولا شك نسخة طبعا عتيقة، لأن كلما اقتربت النسخة من عهد المؤلف كلما كانت أوثق وأضبط، ونسخة المؤلف بلا شك المقدمة. نعتمد كذلك على نسخة الهندية ونسخة أخرى بالجامعة العثمانية بالهند. نعم، أشار إلى نسخ أخرى، يعني قد تكون هي هذه الطبعة الأخيرة هي من الطبعات اللي الدقيقة إن شاء الله. طيب، وصلنا لشرح ابن رسلان. نعم، طيب نازل. ونعم، وكذلك هناك شرح مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود لأبي الفضل جلال الدين السيوطي المتوفى في العام 1911 بعد 900. نعم، من الشروحات أيضا المتأخرة شرح فتح الودود في شرح سنن أبي داود للشيخ أبي الحسن السندي، نعم رحمه الله. والأشار إليه الشيخون عبد الرحمن المحيدين هنا. نعم نعم أشار إلينا، أشار إلى فتح الودود أبي الحسن محمد بن عبد الباري السندي المتوفى في العام 38 بعد المئة، وهو قبل عون المعبود، لذلك نحن ذكرنا هذا قبل عون المعبود. ومن آخر الشروحات التي وهو يعد أشهرها على سنن أبي داود رغم أنه من الشروحات المتأخرة، والشرح عون المعبود هذا الذي أشرنا إليه. عون المعبود كما جاء في مقدمته قال: أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى: أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير بمحمد أشرف ابن أمير ابن علي ابن حيدر الصديق العظيم آبادي. النسخة مكتوبة بالخط اللي هو القديم، خط اليد، هذه تسمى بطبعات الحجرية، كلام هذه مصورة منها ليست طبع حديث. غفر الله لهم وستر عيوبهم. نعم، أن هذه الفوائد المتفرقة والحواشي النافعة لأحاديث سنن الإمام الهمام المجتهد المطلق أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه جمعته من كتب أئمة هذا الشأن رحمه الله تعالى، مقتصرا على حل بعض المطالب العالية وكشف بعض اللغات المغلقة وتراكيب بعض العبارات، مجتنبا عن الإطالة والتطويل إلى ما شاء الله تعالى، وسميتها بعون المعبود على سنن أبي داود. فبادي الرأي هذا يدل على أن الشرح ينسب إلى شرف الحق محمد أشرف ابن أمير ابن حيدر الصديق العظيم أبادي، وليس كما اشتهر إلى أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي. ولكنه بعد ذلك استطرد قائلا نعم، والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط، نعم نعم، من غير بحث لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار، ومن غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجة. نعم أعان الله تعالى وتبارك على إتمام هذه الحواشي ونفع بها إخواننا أهل العلم وإياي خاصة. وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق وبيان أدلة المذاهب والتحقيقات الشريفة وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون والأسانيد وعللها، الشرح الكبير لأخينا العلامة الأعظم الأكرم أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي المسمى بغاية المقصود في حل سنن أبي داود، وفقه الله تعالى لإتمامه كما وفقه لابتدائه، وشرح كبير جليل عظيم الشأن، وشريحه العلامة صرف همته لإتمامه والمشغول فيه بحسب الإمكان، جزاه الله تبارك وتعالى وتقبل منه وجعله ذخيرة للعقبة. ثم قال: وإني استفدت كثيرا من هذا الشرح، وهذا هو الشاهد من هذا الشرح المبارك، وقد أعانني شارحه في هذه الحاشية في جل من المواضع وأمدني بكثير من المواقع، فكيف يكفر شكره. فهذا الكلام صريح في أن المؤلف الأصلي للعون المعبود هو شرف الحق محمد أشرف، وأنه استعان بأخيه العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي في هذا الشرح، واستفاد من شرحه المطول المسمى بغاية المقصود في حل سنن أبي داود، استفاد منه بل استفاد يعني منه مباشرة، يعني استفاد من شرحه واستفاد منه مباشرة كما صرح أنه أعانه في كثير من المواضع، ومن ثم أو من هذا الباب لعل بعض العلماء تجوز في نسبة الشرح إليه إلى شمس الحق أبي الطيب العظيم أبادي. نعم، وشيخنا عبد الرحمن محي الدين نفسه ينسبه إليه لشمس الحق وكثير من أهل العلم. نعم، ولكن ظاهر هذا التقديم يدل على أن أصل الشرح هو لأبي عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف ابن أمير الصديقي العظيم أبادي كذلك. والفرق بينهم أن هذا شرف الحق والثاني شمس الحق، وهذا يسمى بمحمد أشرف، وكنيته أبو عبد الرحمن، أما المشهور هو أبو الطيب، كنيته أبو الطيب. نعم. طيب. نعم، ومن الشروحات الحديثة على سنن أبي داود وفتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب لا معذرة، وهذا على كتاب السنة فقط، والشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهذا يعد شرحا على كتاب السنة من سنن أبي داود وفتح الرحيم الودود، ليس شرحا عليه على كل السنن. نعم، وهناك من الكتب المعاصرة في تخريج السنن كتابان أهمهما بلا شك هو المقدم والمصدر، هو تخريج العلامة الألباني رحمه الله على سنن أبي داود، والذي لم يتمه لم يتم التخريج، هناك الشرح، هناك التخريج الأم الذي طبع في عدد من المجلدات ولم يتيسر لي أن أحصل عليه، هناك التخريج المختصر، التخريج المختصر الذي أشرنا إليه له في صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، أما التخريج الأم الذي توسع فيه في التخريج وذكر الطرق وتشعب فيها، بل يعني كان استدرك رحمه الله في هذا التخريج بعض تخريجاته في التخريجات السابقة في نحو الصحيحة والضعيفة ومشاكل ذلك، ولذلك هو يعد من آخر ما كتبه رحمه الله في التخريج، ولكنه لم يتم، يعني لم يتم التخريج الموسع، وإن كان أتم التخريج اللي هي المختصر. هناك الثانية تخريج لأحد المشتغلين بالتخريج، وأنا ما أعرفه يعني ليس مشهورا، وكما جاء على وجهة النسخة طبعا دار ابن الجوزي، فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود تأليف أبي عمرو ياسر ابن محمد فتحي آل عيد، وأيضا ولم يتم هذا التخريج على وصل إلى كتاب الصلاة، وجاء في حوالي أنا ما أذكر 9 مجلدات تقريبا، 9 أو 10 لو فضل الرحيم الودود عندك. لا ليس هذا، لا تجده في الأسفل، لا لا هنا على اليسار، هنا على يسارك فوق فوق فوق على اليسار، لا يا انظر على اليسار يا عبد الصمد، 10 يعني وتوسع فيه توسعا كبيرا في ذكر الطرق والشواهد. هات المجلد، هات المجلد الأخير منه. نعم، هات المجلد الأخير. نعم، طب هات المجلد الأخير. فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود. نعم، وصل في كتاب الصلاة إلى باب السلام، باب السلام في الصلاة. نعم، طيب، وهناك من الشروحات يعني التي عليها يعني ملاحظات أو عليها ملحوظات واستدراكات في جانب المعتقد خاصة، بذلوا المجهود في حل سنن أبي داود لخليل ابن أحمد السهرنفوري، خليل السهرنفوري الحنفي، ومن أحناف المتعصبين، المتوفى في العام 46 بعد 300 والألف، والذي طبع في الهند. نعم. طيب. وعليه حاشية لتلميذي محمد زكريا الكندهلوي اللي هو من أئمة التبليغ والدعوة. وكما قال الشيخ خالد الرددي، وشرحه مليء بالانحرافات العقدية والتعصب لمذهب الحنفية. نعم. وهناك أيضا شرح المنهل العذب المورود للسبكي، ولم يكمل هذا الشرح، وأكمله ولده ابنه. المنهل والعذب المورود في 10 مجلدات، وأكمله ابنه في ستة مجلدات أخرى. نعم. وطبعته يعني أحد الدور المصرية، طبعة مصرية مصري. وهذا السبكي اللي هو الخطاب السبكي اللي هو مؤسس الجمعية الشرعية المصرية، ليس السبكي القديم، ليس السبكي اللي هو صاحب الطبقات الشافعية، لا، السبكي اللي هو المعاصر الذي يعد مؤسسا للجمعية الشرعية، وكان أشعريا، كان من أشد المنافحين عن المذهب الأشعري في مصر. ولده على المنوال نفسه. نعم. طيب، يعني لم يبقى لنا إلا الإشارة إلى كتاب الحافظ أبي علي الحسين بن محمد الغساني الذي كتبه في تسمية شيوخ أبي داود رحمه الله تعالى، وقد طبعته دار ابن حزم بتحقيق جاسم ابن محمد، وفي حاشيته حاشية الإمام أبي الوليد يوسف ابن عبد العزيز المعروف ابن الدباغ على شيوخ، على تسمية شيوخ أبي داود. نعم. هذا. نعم. يعني بلا شك يستفاد منه في تعيين شيوخ أبي داود رحمه الله تعالى. نعم. يعني وبهذا نكون بلغنا المنتهى في هذا المجلس. طبعا عون المعبود يا مصطفى، بارك الله فيك. أنا كما قلت الطبعة المعتمدة هي الطبعة الهندية القديمة، هذه الطبعة الحجرية، هذه لعله في طبعة حديثة خرج بعد ذلك، ما اطلعت عليه. أدري أخونا خالد الرددي أشار إلى إليها أم لا، إلى طبعة الحديثة. نعم، وكما قال طبع في الهند طبعة متقنة، والتي أشرت والتي اطلعنا عليها الآن، في 4 مجلدات للطبعة القديمة هذه التي أريتكم إياها. وهناك طبعة سلفية العلامة أخوذة من الهندية في 13 مجلدا. نعم. ثم أشار إلى أن مشهور حسن اللي هو المتعصب للحلبي طبع أو أصدر طبعة اعتمد فيها على الطبعة الهندية، يعني لم يأتي بجديد، والتي نشرتها مكتبة المعارف وأضاف إليها أحكام الشيخ الألباني فقط. نعم. بس ما في طبعة أخرى، أو ما أعرف طبعة أخرى اللي هي العون المعبود. نعم. ما اسم الدار؟ ليس الدار، هذه مصورة، أنت تصورها. أقصد الهندية هذه دار. ما ليس لها وجود الآن. الله يديك. ليس لها وجود الآن، لكن هي مصورة، يعني هذه صورتها دار الكتاب العربي في بيروت لبنان، صورتها، هي لم تطبعها، هي صورتها، هذه نسخة مصورة، صورتها بالحرف القديم. نعم. ما فعلت فيها شيء. نعم. أنت من الممكن أن تصورها إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم، حياكم الله، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. مرحبا.